الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أشرت في الحلقة السابقة إلى ما يعتقده اليهود في أنبيائهم ورسلهم، فهم يرمونهم بالزنا والسرقة وشرب الخمر وارتكاب جميع الموبقات. وقد تسربت هذه العقائد اليهودية إلى بعض الناس، وتسربت إلى قصص الأنبياء عند تفسيرها في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشرت إلى قصة نوح ولوط وداود، كيف افترى عليهم اليهود بما هو مسجل ومسطر في كتب العهد القديم من التوراة وسفر صمويل الثاني، وفي عند سليمان عليه الصلاة والسلام في ذكر تفسير قوله تبارك وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. تجد هذه الإشارة الإلهية في كتاب الله قد وصلت إليها دسيسة اليهود، فزعموا أن سليمان عليه السلام كان يحكم بواسطة الخاتم، وأنه دخل بيت الخلاء وأعطى زوجته الخاتم، فجاء شيطان وأخذ في صورة سليمان وأخذ الخاتم منها وجلس على كرسي الحكم. فلما خرج سليمان من بيت الخلاء طلب من زوجته الخاتم، قالت: أنا أعطيته لسليمان، أنت لست سليمان. فهام على وجهه، وصار الشيطان الذي جلس على كرسي الملك يحكم بين الناس ويدخل على نساء سليمان في الطهارة والطمس وغير ذلك، واستنكر الناس. وكان سليمان اشتغل صيادا عند رجل من يشتغل بالصيد، وكان يعطيه كل يوم سمكتين، يبيع سمكة يشتري بها خبزة ويطبخ سمكة أخرى، وأن بعد مدة من جلوس الشيطان على الملك قامت عليه الرعية وطاردوه، فألقى الخاتم في البحر فأخذته السمكة، وكانت من حظ سليمان عندما أراد الله له أن يرجع فيما يزعم اليهود، وأنه أخذ الخاتم من بطن السمكة فرجع إلى ملكه. يفسرون بذلك قول الله تبارك وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، يقول جسدا على شيطانا، ثم أنا ثم رجع. وهذا كذب على الله وعلى سليمان عليه السلام، بل فسرها رسول الله، فسرها حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم: إن أخي سليمان حلف لا يطوفن على مئة من نسائه، ونسي أن يقول إن شاء الله، وقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله، فطاف على مئة، في بعض الروايات على مئة، وفي بعض الروايات على 90 امرأة من نسائه، وفي بعض الروايات على 70 أو 60 أو 40، فطاف عليهن فلم تحبل إلا واحدة، جاءت بشق ولد فأخذ ووضع على كرسيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لأتى بهم فرسانا أجمعين. تفسير لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في البخاري ومسلم، ومع ذلك لا يذكر هذا التفسير في كثير من كتب التفسير، ويذكر هذه القصة الإسرائيلية ونحن نسوق بين يدي قصص الأنبياء أمورا لا بد وأن يعرفها المسلمون لأنها من صلب عقائدهم. فلا بد من تعريف النبي وتعريف الرسول وطبيعة النبي وطبيعة الرسول وحاجة الناس إلى النبيين والمرسلين وأعظم وظائف النبيين والمرسلين وما يجوز على الأنبياء وما لا يجوز عليه، ما يجوز على الأنبياء وما لا يجوز على الأنبياء، وكذلك النبوات السابقة وتتابع النبوات. لابد لنا بين يدي الحديث عن قصص الأنبياء أن نتحدث عن ذلك كله، ونبدأ بتعريف النبي والرسول. فالنبي مأخوذ من النبأ وهو الخبر العظيم، مأخوذ من النبأ وهو الخبر العظيم، يعني ليس كل خبر نبأ، وإنما الخبر إذا كان عظيما ذا شأن خطير يسمى نبأ، إذا كان الخبر ذا شأن عظيم يسمى نبأ، فالنبأ هو الخبر العظيم، والنبي مأخوذ من النبأ لأنه يخبر بالأمر العظيم عن الله عز وجل، وهو مأخوذ أيضا من النباوة، من النباوة وهي المكان العالي، المكان العالي يسمى نباوة ويسمى نبوة، المكان المرتفع يسمى نبوة ويسمى نباوة. والنبي جامع للمعنيين، فهو يخبر عن الله عز وجل، النبي يخبر عن الله عز وجل فهو ينبئ عن الله، وقد نبأه الله تبارك وتعالى. وكذلك لا بد وأن يكون عظيما في قومه، لا بد وأن يكون النبي في نسب قومه، كما جاء في البخاري في حديث هرقل أنه سأل أبا سفيان لما جاءته رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هرقل رسالة، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم كل اليريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما جاءت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بحث عن العرب الموجودين في الشام، ووجد أبا سفيان، وكان يومها مخاصما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن دخل في الإسلام، فأرسل إليه والوفد التجار الذين معه وقال لهم أيكم أقرب نسبا إلى هذا الذي يذكر أنه نبي؟ فقال أبو سفيان أنا أقرب الناس نسبا إليه. فقال إني سائلك عن أمور فاصدقني، وقال للذين معه وجعل وجوههم إلى ظهر أبي سفيان حتى لا يستحوا منه، إني سائل هذا الرجل عن أمر محمد، فإن صدق فصدقوه وإن كذب فكذبوه. قال يا هذا محمد، أقال أحد مثل مقالته قبل أن يقول ما قال؟ قال ما قال أحد مثل مقالته قط قبل أن يقول ما قال. وقال في هذه التساؤلات أذو نسب فيكم؟ قال نعم هو فينا ذو نسب. فقال هرقل وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. هذه من جهة يعني علو مكانة النبي في قومه في الأصل، علو مكانة النبي في أصله في قومه. وأما الرسول في اللغة فهو المبعوث بالرسالة والموجه لغيره، المبعوث بالرسالة والموجه لغير، يعني الرسالة تدور على معنى التوجيه وعلى معنى الإرسال والبعث، الرسالة تدور، فالرسول هو الحامل للرسالة، المبعوث بالرسالة الموجه لغير، هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح الشرعي عند علماء المسلمين فقد اشتهر عندهم تفسير للنبي والرسول، فقالوا الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وهذا تفسير عجيب، تفسير عجيب. كيف يكون الرسول قاصرا على نفسه؟ كيف لا يبلغ قومه الهداية وأسبابها وطرقها؟ كيف لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ يقولون الرسول من بعثه الله من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. لقد عاب الله الذين يكتمون العلم من العلماء، فقال وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. كيف يكون النبي قاصرا على نفسه؟ كيف لا يبلغ قومه؟ كيف وقد بين الله في شأن التوراة وظيفة أنبيائه، فقال يحكم بها النبيون، في شأن التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي أو هلك نبي بعث الله نبيا آخر. وينص الله عز وجل في سورة البقرة ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فيبين أن النبي لم يكن منحجزا عن قومه ولم يكن بعيدا عنهم، بل كان يأمر بما يعرفه عن الله عز وجل من طرق الهداية وأسباب الخير والدلائل التي توصل العباد إلى سعادة الدنيا والآخرة. والتعريف المختار، التعريف الصحيح للنبي والرسول، أن النبي من بعثه الله لتقرير شريعة سابقة أو بعثه الله بشريعة جديدة. النبي من بعثه الله لتقرير شريعة سابقة أو بعثه بشريعة جديدة يدعو إليها، والرسول من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو إليها. فإذا كان في رسالة الرسول، فإذا كان في رسالة المبعوث شيء جديد، إذا كان في رسالة المبعوث شيء جديد من الأحكام والشرائع يكون رسولا، وإذا كان قاصرا على تقرير الشريعة السابقة وبيان أحكامها ويأتيه الوحي بذلك وفي ذلك فيكون نبيا. وكل رسول لابد أن يكون نبيا، وليس كل نبي رسولا، يعني يوجد أنبياء ليسوا مرسلين، ويوجد ولكن كل الرسل أنبياء، كل الرسل أنبياء، كل نبي كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، فالنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، والنبي أعم مطلقا. الله تبارك وتعالى اختار الأنبياء من أكمل خلقه، عندما أخذ طينة آدم اختار منها الأنبياء، واختار من الأنبياء المرسلين، واختار من المرسلين أولي العزم، واختار من أولي العزم الخليلين إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، اختار من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، اختار من الأنبياء المرسلين، واختار من المرسلين أولي العزم، واختار من أولي العزم الخليلين محمدا وإبراهيم. وجرت العادة أن الله لم يبعث نبيا إلا أن يكون رجلا، ما يبعث الأنبياء إلا من الرجال. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وفي آية أخرى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ومن طبيعة الأنبياء كطبيعة البشر، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويتزوجون وقد ينجبون منهم، وما أرسلنا ورسل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقد حماهم الله تبارك وتعالى من كل سوء وعصمهم من كل سيئة ورباهم على عينه واصطنعهم لنفسه، على حد قوله في موسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي، وقوله تبارك وتعالى ولتصنع على عيني، ولذلك ورباهم الرب تبارك وتعالى على أحسن سيرة وأفضل سلوك وأعلى خلق. ولذلك أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار بني النجار وسنه 5 سنوات مع أمه، مع أمه آمنة بنت وهب، ذهب إلى بئر عدي بن النجار ليغتسل مع الصبيان وليستحم، فلما أراد أن يتجرد من ثيابه وإذا يد عاتية تلطمه لا يراها ولا يرى صاحبها، ويقول لست كهؤلاء الصبيان لا تتجرد من ثيابك. هذا الخبر وإن لم يكن مرتفعا عند أهل العلم، لكن ورد في صحيح البخاري في باب بنيان الكعبة أيام الجاهلية، إذ كان النبي عليه السلام سنه يوم 35 سنة، فلما نقل النبي عليه السلام كان ينقل الحجارة مع عمه العباس إلى قريش وهم يبنون الكعبة من أجياد، يبنون الكعبة ويأخذون الحجارة من أجياد، لم يكن على النبي إلا رداء واحد صلوات الله وسلامه عليه، وكان يتزر به وكان كتفه مكشوفا فيضع الحجارة وهي تكاد تحرق اللحم، فرحمه عمه العباس يومئذ وقال يا ابن أخي خذ رداءك وضعه على كتفك ليقيك شر الحجارة وحر الحجارة، فلم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخذ العباس الرداء بالقوة وجبذه من رسول الله ليضعه على كتفه، فسقط النبي على وجهه وهو يقول ردائي ردائي فإني قد نهيت عن التجرد. هذه القصة رواها البخاري في الصحيح، فتثبت أن الله رب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم على عينه كما رب الأنبياء من قبل، رباهم على عينه. هم بشر، هم بشر لكنهم خير البشر وأطيب البشر، يحميهم من كل معصية ومن كل سوء، يحميهم من الزنا حاشاه، ويحميهم من السرقة، ويحميهم من القتل بغير حق، ويحميهم من أكل الباطل، من أكل الربا، ويحميهم من الخمر، ويحميهم من السكر. وهذه القاعدة ما دمنا نعلم أن الله قد عصم أنبياءه وعصم رسله، نعلم أن ما ينسب إلى واحد من الأنبياء من سرقة أو من زنا أو من خمر هو مدسوس مكذوب، لا يجوز لأحد أن يصدقه على الأنبياء. أما حاجة الناس إلى النبيين والمرسلين فهي أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. حاجة الناس إلى النبيين والمرسلين أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.